رحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الطبيب المصطفى المجتبى محمد بن عبد الله، والرضا الأتم والأكمل عن الآل والأصحاب الذين استوى على نهج الصواب، وبعد، أحييكم تحية خالصة صادقة مباركة فيها من ربي سائل المولى سبحانه وتعالى أن يحفظكم نماذج تحتاجها الأمة، فكلما طال الغياب وكلما تشعبت نواحي ومناحي السفر نضرب في عمق أرض الأمة المنكوبة المصابة هنا وهناك، نكتشف كم هي الحاجة إلى نماذج من أمثالكم تصنع تصنيعا جديدا وفق مقاييس السماء. نكتشف من خلال الرؤية والسماع، من خلال اللقاء والمذاكرة مع المسلمين هنا وهناك، كم أن الأمة جرحها غائر نازف، وأن العقاقير الموجودة المعروفة والمألوفة ما عادت تستطيع أن توقف نزفها أو أن تعالج جرحها أو أن تعطيها برأة وشفاء. إنما هذه الأمة تحتاج إلى توليد جيل جديد، جيل يظهر فيه الإسلام كما أنزله الله سبحانه وتعالى غضا طريا نديا أبيا كاملا شاملا، جيل يحمل على عاتقه مهمة عظمى ومسؤولية ضخمة. هذه المهمة وهذه المسؤولية تتجسد في إعطاء صورة ميدانية عملية واضحة مرئية لكل الآخرين من أبناء أمتنا أولا، ثم من أعدائنا وخصومنا ثانيا، ثم من القوى التي وقفت محايدة تتفرج على مسلسل الصراع بيننا وبين أعدائنا، ثالثا تنتظر لمن الغلبة لمن الدبرة، وهناك تتخذ موقفها في أي طريق تسير ومع أي الفريقين تكون. إن الأمة ما عاد يحييها إلا النموذج العملي الذي نرى من خلاله محمدا صلى الله عليه وسلم بأخلاقه بهديه بسمته بصورته بسنته بتعاليمه بأهدافه بغاياته برسالته التي جاءت لإنقاذ هذا الكون المضطرب الهائج المائج، ولعلاج هذه البشرية التي تعاني من أسقامها وأمراضها وعللها. ألا وإن نعلن لن ينقذ الأمة إلا رجال يكون امتدادا لمحمد عليه الصلاة والسلام في كل مناحي الحياة وفي كل شؤون العمر. أيها الأحبة، وإن أعداءنا ما عاد يخيفهم ولا يرهبهم إلا هذا الأنموذج الإسلامي الذي نصرف ليل نهار من أجل أن نوجده هنا وهناك. هذا الأنموذج الذي إذا قام حقيقة على وجه الأرض على قلة تعداده الأنموذج وعلى ضعف عتاده سيرزق جانبا تعويضيا من مدد الغيب الرباني يعوض فيه نقصه ويجبر فيه كسره ويرهب به أعداءه وينصر بالرعب مسيرة شهر. إننا بدأنا نوقن ونجزم بأن كل الصرخات التي تعلو وتخفق هنا وهناك لن تستطيع أن تحدث أثرا تغييريا شاملا في حياة الأمة وفي موقف أعدائها منها، لن تستطيع كل هذه الصرخات أن تحدث أي شيء، لا العواطف المتأججة ولا الأفكار المنمقة ولا الخطب الرنانة الطنانة ولا المحاضرات التي تملك البيان والتي تعرف كيف تصوغ من العبارات قذائف وإشارات. كل هذا لن ينقذ الأمة ولن يغير موقف عدوها منها إن لم يتحول إلى أنموذج عمل نعيشه أولا شعورا ذاتيا يتمثل باعتزازنا بديننا اعتزازا يجعلك تسمو حتى ترى كل ما في هذا الوجود من حولك لا شيء، لأن كلما علوت أيها الأخ، كلما سموت، كلما ارتقيت نحو سؤدد العلياء بهذا الاستعلاء الإيماني، كلما تضاءلت وتصاغرت وتلاشت مظاهر وصور الأشكال والأشخاص على وجه الأرض. وجرب، فإنك حينما تكون على وجه الأرض ترى الناس برتبهم بملكهم بقولتانهم، ترى القصور الباذخة الشاهقة وأنت قزم ترنو إليها، ترى القوى الهائلة، ترى الجيوش المدرعة، ترى ذاك تلك القدرة من قبل قوى الظلام والشر والباطل، ترى تلك القدرة المسيطرة على مناحي الحياة اقتصادا وإعلاما واجتماعا وتربية وفكرة. لكن حينما تبدأ بالسمو والاستعلاء، كلما تلاشت هذه المظاهر أمامك وتصاغرت، وكلما ارتقيت إلى الأعلى، كلما بدأت تزول من قلبك ومن نظرك حتى تصل إلى مرحلة لا تراها. فإذا وصلت إلى تلك المرحلة تبدأ العمل دون أن تحسب حسابا لشيء، ودون أن ترهب من أحد، ودون أن تخشى من أحد، لأنك سترى حينها أن الكل وهم، شفوص وأشكال تمر فتنقضي فتفنى جميعا والمحرك باقي. نريدها أولا أيها الأحبة شعورا ذاتيا ممزوجا بحرقة، ممزوجا بآهات، ممزوجا بهم يولد همة، شعور ذاتي يجعلك تعيش الإسلام بكل أدب من آدابه، وبكل حكم من أحكامه، وبكل خلق من أخلاقه، وبكل هدف من أهدافه، وبكل غاية من غاياته. شعور ذاتي يجعلك تكتشف في كيانك الباطن ينابيع للمدد الغيبي، تتفجر تربطك بالله ربطا وثيقا محكما، وإذا بك يهتز من صوتك وفعلك وحركتك كل شيء ولا يهزك شيء، وإذا بك فاعل لا متفاعل ومؤثر لا متأثر، وإذا بك مغير لا تتغير، وإذا بك على قدم الثبات لا يؤثر على خيرك وعلى مضي قافلتك الأعاصير الهوجاء ولا الزوابع العاصفة ولا السيول الهادرة التي تتحرك من أجل أن تجعلك تتوقف أو تخرج عن خط الاستقامة. شعور ذاتي يدفعك أن تجسد دعوتك قبل النطق بها، فإذا ما دعوت إلى اليقين رؤيا اليقين يتقاصر منك مواقفا وأحوالا، وإذا ما تكلمت عن الأخوة ترى آدابها وشروطها ومقتضياتها من خلال تعاملك مع إخوانك من حولك، تؤثر على نفسك ولو كان بك خصاصة، تقيل العثرة، تدفع بالتي هي أحسن، تغض الطرف عن الإساءة، لا تقابل الإساءة بمثلها، إنما يكون حالك حال السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في قضية فريضة الأخوة. وانتبه معي حينما أقول فريضة الأخوة، إن أول أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام وهو يؤسس دولته الناشئة في المدينة المنورة في طيبة الطيبة، أول ما قام به هو أن أرسى دعائم الإخاء، دعائم المحبة بين المهاجرين والأنصار. فصاروا يشاطرون بعضهم أموالهم وزورهم، وكانت أخوة أبهى ما تكون جاء بعدها المسجد لكي يداعمها ويصوغها ويوحدها ويشكلها طاقات عاملة، ثم جاءت الحركة التي استطاعت أن تتجاوز فتن النفاق الداخلية وتآمر اليهود المتوضح وقوى الشرك المحاربة وجيوش البغي الرومية والفارسية الزاحفة. أخوة ومسجد يبني ويعمر ويصوغ ويوجه ويصرف الطاقات في مكانها الصحيح، كان ذاك الأثر الذي نحن بعض ثماره. أي أحبتي في الله، إننا نريد الإسلام الذي نتحدث عنه أولا شعورا ذاتيا أيها الأحباب يجعلك تعيش الإسلام فعلا وقدوة قبل أن يكون قولا ودعوة. ما أروعك وأنت تتكلم أيها الحبيب عن الأخلاق، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا ليتمم مكارم الأخلاق كما قال بأبي وأمي وروحي هو عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما أروعك وأنت تنطق يسبق نطقك وقولك أخلاقك الدميسة، أخلاقك المميزة التي تعرف من خلالها بأنك صاحب رسالة وحامل نهج، وأنك من جند التغيير، وأنك فرد في ذاك النموذج الإسلامي الذي ولد والذي تكفل بمهمة إنقاذ الأمة مما هي فيه وما تعانيه. نريد الإسلام أولا أيها الإخوة، نريد أن نحول الصرخات والكلمات والنداءات والدعوات واللقاءات والاجتماعات والدروس والمحاضرات، نريد أن نحول كل ذلك إلى إسلام معاش نبتدئه بشعور ذاتي يجعلك تعتز بهذا الدين، تتذوقه، تعمل بمقتضاه، وتكون قدوة قبل دعوة لهذا الدين العظيم. ثم إننا أيها الأحبة نريد هذا الإسلام مشروع عمل، وليس كتابا مؤلف او شريطا مسجل او فكرة نتداولها او قواعد وصياغات وملامح نكتفي بحفظها، وانما دورها هي ضبط الفكر وضبط السير. انما نريد الاسلام مشروع عمل ايها الاخوة، مهما كلفنا من تضحيات ومهما قابلنا من صعوبات وعقبات ومعوقات، نمضي في تطبيق مشروعنا الإسلامي حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة وبابا بابا وصعيدا صعيدا ومحورا محورا حتى يتجلى الإسلام العظيم في حياتنا. نريد الإسلام أيها الأحبة، نريده مشروعا قائما فعليا في أسرنا، في تربية أبنائنا، في علاقاتنا بزوجاتنا. نريده أي الإسلام مشروعا قائما في بيعنا، في مصنعنا، في متجرنا. نريد الإسلام في جامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا، في دراستنا. نريد الإسلام في علاقاتنا الاجتماعية. نريد الإسلام أيها الأحبة في كل محور من محاور تحركنا ضمن فترة هذا العمر القصير الفاني. أما إذا جئنا نسمع عن الإسلام ونتغنى بالإسلام ونتكلم عن الإسلام ثم نخرج وإذا بالبيوتات لم تصطبغ بهذا الإسلام، وإذا بالأسر لم تربى على أساس هذا الإسلام، وإذا بأنماطنا الاجتماعية وعلاقاتنا ومعاملاتنا وبيعنا وشرائنا لا تظهر فيه مصحة الإسلام، إنما يبقى كل هذا متأثرا ببيئة الجاهلية وبالتقاليد الدينية وبالموروثات الخرافية التي تحكم مجتمعاتنا. إذا كان هذا الانفصام وهذا الازدواج بين سماع عن الإسلام وتحدث عنه ثم مخالفة في التطبيق في الأسرة والمتجر والشارع والمعهد والمدرسة والدراسة، فهناك شرخ كبير بيننا وبين إسلامنا، ولن نكون ذاك النموذج الذي يحقق للأمة دواءها وعلاجها. أيها الأحباء، إننا في رمضان ودخل العشر الأخير من رمضان، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليله ولا يرى إلا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخير من رمضان يسعى جاهدا أن يتخفف من الكثافات المادية من خلال معايشة الناس ومعايشة مطالب الحياة، فكان يلجأ إلى الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، يخلو بنفسه، ينادي ربه، يدعو خالقه، يتعبد، يراجع حساباته، يفكر في شؤون آخرته، يفكر في أمر دينه وأمته، ويحاول أن يخرج من هذه العشر بخلاصة طيبة تصنع من يوم العيد عيدا حقيقيا بمرضاة الله وقبوله، بتجلي الله وتوفيقه، بالعمل لدين الله سبحانه وتعالى بطاقة يستعد بها أن يبقى على النهج الذي كان في رمضان كان عليه في رمضان إلى أن يأتي رمضان آخر. أين الرجال؟ أين الرجال؟ سؤال جاءني أيها الإخوة وأنا ألقي إحدى المحاضرات في أرض الحرم، جاءني سؤال هكذا عنوانه: أين الرجال؟ وتفكرت وأفرقت برهة قبل أن أجيب وقلت: ماذا يبغي السائل؟ هل يسأل عن الرجال بعضلاتهم المفتولة أم بشواربهم الكفة أم بلحاهم أم بصورة الذكور فيهم؟ هل يسأل السائل عن الرجال وهم يظهرون من أنفسهم فتوة وقوة وتحد للآخر لإثبات الوجود؟ هل يسأل عن الرجال الذين يحسنون فن جمع الدرهم والدينار فيبنون القصور ويركبون المراكب الفارهة ويتنعمون بمتع الحياة بينما الآخرون لعجزهم ولتقصيرهم فشلوا في أن يحققوا ما حقق هؤلاء من جمع الثروات واكتناز الأموال؟ هل يعني السائل بكلمة الرجال أولئك الذين على حساب دينهم وآخرتهم بدأوا يصعدون سلم المراتب والمناصب يباهون بها وصار غالب الناس طوع ظنانهم ورهن إشارتهم لأنهم ملكوا الجاه وملكوا السلطة وملكوا القوة على إنفاذ ما يريدون؟ هل يسأل عن الرجال وهم أولئك الذين استطاعوا أن يوجدوا لأنفسهم مساعة في عمر هذه الدنيا القصيرة فتركوا أثرا أو وضعوا بصمة تذكر لهم كاكتشاف أو مخترع أو مؤلف مميز أو فكرة جديدة طرحوها؟ بدأت أفكر أراجع حساباتي، بديهيا تزاحمت على مخيلتي وذاكرتي الآيات الثلاث التي تصوغ لنا معالم الرجولة وتحدد لنا المواصفات. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبع له فيها بالغدو والآصال. رجال يحبون أن يتطهروا. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وعرفت المغزى البعيد لهذه الكلمة، وعرفت أي نموذج من الرجال ذاك الذي نحن بحاجة إليه. أين الرجال؟ أين الرجال الذين تغلبوا على مطامعهم الداخلية وعلى طول أملهم في الحياة، فبينما هم منهمكون في العمل وجني المال وكسب الثروه اذ بمنادي الحق يناديهم في زمن قل فيه العاملون للدين وكثر الخادمون للدنيا العاملون في ساحاتها وكسبها، واذا بهم يلبون النداء ويعرف كيف يوازن بين نسبتي الدين والدنيا الاخر والاولى، فيعطوا دينهم حقه ومستحقه من الجنديه، فيكون حالهم كحال ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام، يسدون المآزر يوقظون الاهالي في عتمات الليل للدعاء والضراعه والتهجد لكي نذوق لذه العبوديه الحقه ومعنى الاسلام في حياتنا. ونراهم يحيون لياليهم بخدمة هذا الدين دعاء وبكاء وتفكرا ووصالا للآخرين وتفقدا لإخوانهم، وأن يعيشوا ليلهم لأمتهم ولدينهم ولقضاياهم، لا يعيشوها لراحاتهم ومتعهم وتساليهم والمباحات التي أباحها الله عز وجل لهم. عرفت أن الرجال الذين نحن نبحث عنهم ونحتاجهم أولئك الرجال الذين تتزين لهم الشهوة بأجمل أثوابها سافرة تعلن عن نفسها تنادي هيس لكم في زمن ما عاد فيه رقيب على القيم ولا حسيب على الذمم، ولم يبقى فيه امر بمعروف ولا نهي عن منكر، فاطلت الرذيله اصغر ما تكون تختلط شبابنا تصطاد رجالنا تودي بالرؤوس الشامقة والشاهقة تودي بهم إلى مستنقعات الذل والمهانة والانكسار أمام ضغط الشهوات والنزوات من خلال فيلم ماجن ومسلسل رقيع سافح وأغنية هابطة ساقطة وبرامج إعلامية كافرة مستوردة يقودها الشيطان ويسوسها، وخصوصا في شهر الصيام. أين الرجال الذين يقولون معاذ الله قالها يوسف فقلها يا أخي؟ أين الرجال؟ أين من يستطيع أن يغلب نداء شهوته فيغض بصرا عن حرام ويرفض أذنا عن سماع حرام ويمسك لسانا قد يولده المهارك إذا نطق بكلمة الحرام؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الرجال الذين يستطيعوا بحالهم وصفتهم أن يكونوا أقوى أثرا في قلوب أهاليهم وأبناء أسرهم من الإعلام والتلفاز، فيغلب بإيمانهم بصدق دعوتهم بثباتهم بإخلاصهم، يغلب أثر التلفاز في قلوب أهاليهم ومن حولهم، فيطهر البيوتات من هذا الإجرام المسرف ومن هذه الجريمة النكراء التي ترتكب بحق أمتنا، خصوصا في شهر الصيام من خلال قنوات الإعلام، قنوات الإجرام، قنوات الكفر، قنوات الإباحية التي للأسف ما نجا منها بيت إلا من رحم. أين الرجال؟ أين الرجال الذين يحلون فوق السفاسف ويعلون فوق التوافح ويحلقون في سماء الأخوة الصادقة لا تجاوزون عن عشرة إخوانهم وعن سقطات خلانهم ويكونون دائما وأبدا على سبب توجيه وسبب تربية لمن حولهم من إخوانهم خصوصا من يسير معهم في مسيرة الحق. أما أولئك الذين يقفون مع كل حظ نفس مع إخوانهم في الله، أولئك الذين يتحدثون من كل كلمة ومن كل مواقف، أولئك الذين ينكسر زجاج قلوبهم فيما بينهم وبين إخوانهم في الله من أجل الأنا ومن أجل خطر أو عثرة ظهرت من الأخ، أولئك أقدام ليسوا رجال. إنما الرجل هو الذي يعرف كيف يقيل العثرة ويتجاوز عن الهفوة ويرغب الصدق ويجمع الكلمة ويتحمل على حساب نفسه ما يوجب وحدة الأمة ووحدة الجماعة العاملة ووحدة مسيرة الحق ووحدة ركبها المنطلق على بركة الله سبحانه وتعالى. أين الرجال؟ أين الرجال ومن خلال هذا المفهوم الذين يتحركون لصلة من قاطعهم من أرحامهم، خل من قطعت واعف عن من ظلمك واعف من حرمك واحسن إلى من أساء إليك. هنا الرجولة، هنا الرجولة، ليست في قوة الصوت ولا في الفكرة المحفوظة ولا في إجادة الدرس والخطبة والمحاضرة وليست في الأشكال، إنما الأشكال جوانب متممة، إنما الرجولة ها هنا. ذاك الذي يذهب فيصالح جارا له قد آذاه وآذاه والحق عليه فيقول هذه يدك وهذا قلبي منفتح، وإنما نحن إخوة في الله ونحن مسلمون، وإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل. فإذا قبل وهجر فإذا هناك خلل في إيمانه بالله وباليوم الآخر. أين الذين يواصلون من آذاهم ويعفون عمن عاداهم ويتحققون بمعاني الرجولة السامية ويكون إناء واسعا يحتوي كل الآنية الضيقة الصغيرة؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ أين الرجال الذين يتغلبون على مطلب النفس الدعة والراحة والكسل فيحسنون ويهتمون ويهتمون إذا ظهر منهم تقصير أو تفريط في عمل يوم أو ليلة، إذا ظهر منهم فتور أو كان لديهم كسل في أداء واجب كلف به في القيام ببرنامج ائتمن عليه بعد أن ساروا في ركاب الحق وفي مسيرة الإيمان. أين أولئك الذين هجروا الراحات، هجروا الدعوة والتثاقل والكسل، فضارهم بالعمل، حزنهم على فواته أو فوات جزء منه؟ أين الذين يشد المئزر ويأتوا مسرعين يقول إنما كلفنا به قليل وصغير نريد ما هو أكبر، فإن الجنة باقت قريبة وإن العمر يمضي سريعا ولا ندري كم بقي لنا فيها، فنريد أن نكثف أعمالنا لديننا وآخرتنا وإسلامنا قبل فوات الأوان وانتهاء الآجال والأعمار. أين هؤلاء؟ أين الرجال؟ أين هؤلاء؟ أين الرجال؟ أين أولئك الذين كان يقف أحدهم بجوار النبي عليه الصلاة والسلام وجبهة الكفر تطلب اضطراب أمواج البحار الهائجة المرتفعة كثيرة أعدادها قوي عتادها كثير سلاحها ظاهر أمرها يخيف الأبطال الأشاوس الشجعان، فيقف ضعيف متضعف رجل بسيط لا يعرف اسما وليس له أي وصف أو نعش فيقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، ليس بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء، فيقول بلى، فيكسر جفع سيفه ويتسلح ويكنس نفسه في جموع الكفر حتى يقتل. أين أولئك؟ أين أولئك؟ من أولئك الذين يبحثون عن السلامة ويبحثون عن الحيط الحيط يا رب الحسرة، ويبحثون عن أن لا يكلفوا ولا يحملوا ولا يسألوا، إنما يعطوا من أنفسهم سامشة الأعمال وبسيطة الأفعال، ويريدون بهذا القليل الهامش أن يغير الله واقع أمة وأن ينصر قضاياها وأن يعالج جرحها. هذا لا يكون، هذا لا يكون. أين الرجال؟ أين الرجال يعيشون حقيقة لقضايا أمتهم لا يعيشون لأنفسهم؟ يسيطر عليهم هم مصلحة الأمة فلا يفكر في مصالحهم، حزنهم وهمهم وغمهم في الليل والنهار على مسلم يستضعف هناك أو يؤذى هنا أو يقتل هناك أو يهجن هنا، همهم المسلم أينما كان وجرح المسلمين أينما كانوا. دخلت هجمة الشتاء قوية، والآن لنا من إخواننا من هم في العراء في الثلوج تحت الأمطار في صقيع الليل البارد، لنا من إخواننا الآن من لا يملك لطاء ولا وطاء ولا دثارا، لنا من إخواننا الآن من يموت جوعا لا يجد كسرة خبز، ويموت بردا لا يجد قطعة يحفظ بها أنفسهم من سهام البرد القارس، لنا من إخواننا من يقطع أطفالهم بين أيديهم لا يجدون قطرة حليب ولا حبة دواء، لنا من إخواننا الآن، الآن لنا من إخواننا ملايين لا عد لها مهجرون في أرض الله، مبعدون عن ديارهم، يقتلون، يذبحون، يقصفون، يبادون، ونحن أين نحن من كل هذا؟ كيف تهنأ العين بمنام؟ كيف يهنأ القلب بمقام؟ كيف يرتاح الجسد بفراشه الوسيط؟ كيف نستمتع بدفء الليالي في أحضان الزوجات بين الأولاد وإخواننا هناك يجري عليهم ما يجري ويفعل بهم ما يفعل؟ آه لو رأيتموهم، وآه لو شاهدتوا صورهم، وآه لو اطلعتم على شيء من حالهم، آه ثم ألف آه لما استفقتم طعاما ولا هنئتم بمنام، ولا عرفت الراحة إليكم سبيلا، ولا عرفت البسمة إلى شفاهكم طريقا. ولكن أين من، أين من يشعر بهذا من أولئك الذين إذا امتلأت بطونهم ودفئت أجسادهم وفرحت صغارهم ورضيت زوجاتهم نسيوا كل شيء وعاشوها لحظة تافهة غائبة، لحظة لا تحسب على الرجال أبدا، لا تحسب على الرجال. وإذا أردنا أن نطلق البصر إلى المدى القريب القريب فنرى فلسطين وجراح فلسطين تزداد يوما بعد يوم، تزداد يوما بعد يوم. ماذا قدمنا إلى الآن؟ يقول الكثير ماذا نستطيع أن نقدم؟ كل الذي ذكرت إذا قام به أنموذج وطبقه سيعجل ساعة النصر وساعة الثغر، وسيعجل بوقف النزيف فتفتح الأبواب وتهيئ الأسباب. نحذب، نحذب، نخادع أنفسنا إذا أردنا أن تفتح لنا أبواب جهاد أو سبل نصرة للمسلمين ونحن نقيم على حالة البلادة واللا شعور، حالة الموت المطلق، موت الضمائر والمشاعر والأحاسيس. كيف يفتح الله أبوابا لأمة تدعي وتزعم أنها تريد الموت وهي لا تستطيع ان تميت خلقا ذميما في نفسها واصلا جاهليا في اسرتها، ولا تستطيع ان تعطي من نفسها جرعه عمل جاد نرى اثاره في حياه امه، تتهرب من مسؤوليه الجاده، تحب تفاسف الامور، تريد الهامش دائما. كيف يفتح الله ابوابا لامه هذا وصفها؟ اعود فاؤكد بان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان صدق الله ليصدقنه، قالها لذاك الاعرابي الذي سار مع النبي عليه الصلاه والسلام في احدى غزواته، فانتصر في جوله فجاء له بنصيبه من الغنيمه فجاء مغضبا قال ما على هذا اتبعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال على ماذا إذن؟ قال على أن أرمى بسهم ها هنا فأموت وأدخل الجنة. قال إن صدقت الله ليصدقنك، إن صدقت الله ليصدقنك. وفي الجولة الثانية جاءه سهم ها هنا فمات شهيدا، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام قال أهو هو؟ قال هو هو. قال صدق الله فصدقه الله. لو صدقنا، لو كنا نطلبها حقيقة شهودا لغير الله وبدل وفتح وهيئ، لكن حينما نطلبها ألفاظا ودعاوى فارغة والقلب منهزم مشغول بغير هذا، مهتم بالدنيا ومطالبها، جبان يخفق خفة الوتر كلما لاحت له بوادر رياح محنة او اختبار او امتحان، يتراجع الى الوراء، يلحق الطابور المتخلف، ينكسر مع ابنه سلولا، يتراجع وينخفض في المواقف الجادة. هؤلاء كيف ينصر الله بهم دينا وقضية؟ وكيف يفتح الله لهم بابا ونصرة؟ اين الرجال؟ اين الرجال الذين صارت قلوبهم قنابل موقوتة لا تحتاج إلا جوا مهيئا وضغطة واحدة تنفجر من حديد وفولاذ على أعدائها وخصومها؟ قلوب شغلها عشق هذا الدين وعشق نصره وإرادة التضحية من أجله، فنراها مشمرة تشد اليأسر لا في العشر الأخير فقط بل في كل أيام حياتها. فكيف إذا طلبناها في العشر الأخير فقط ولم نجدها؟ أين الرجال؟ أين الرجال؟ أيها الأحباء، إنني أريد أن أبثكم بشارة ونذارة. أما النذارة فهي قول النبي عليه الصلاة والسلام بعدا من أدرك رمضان فلم يغفر له، إن لم يغفر له في رمضان فمتى؟ فمتى؟ بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له. والمغفرة أيها الأحبة أنتم تعرفون شرطها الأساسي وبوابتها الوحيدة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ينفقون في السراء والضراء أموالا وأوقاتا وأفكارا وهموما وإيثارا وجهدا وعملا، ليس فقط الدراهم، هذا الإنفاق إنفاق الأعمار أيها الأحباب، إنفاق الأوقات، إنفاق الهمم، إنفاق الطاقات والإمكانات في سبيل الله، في السراء والضراء، في زمن السجن وزمن المحنة، في وقت الهدوء ووقت العواصف الهوجاء، لا تبدل ولا تغير، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والكاظمين الغيظ مسيرة أيها الأحبة، مسيرة الحق مسيرة بشرية لا بد وأن يطرأ عليها طوارئ نقص وعجز البشر، ولا بد ان تظهر اثار الامراض والعلل المركوزة في اصل تكوينهم. فالبشر خطاؤون مهما كانوا على درجة من الصلاح والتقى والخير. البشر يخطئ، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. لذلك لا ترحموا اخوانكم على اساس العصمة، لا معصوم الا الانبياء، فانهم بشر ليسوا ملائكة ولا حجر. لكنما تسارع الى مغفرة من ربك، وعدا لمن ادرك رمضان فلم يغفر له، حينما تسارع الى مغفرة من ربك وجنة وجنة، لا بد ان تعلم وانت تمضي مع اخوانك تنفق وقتا وعمرا انه يمكن ان يخطئوا ويذنبوا. فاذا ظهر هذا منهم لا تقول اي طريق واي حق، فتترك انفاق عمرك في سبيل الله وترجع منتكسا الى حياة البهائم والعجموات التي يعيشها الاخرون اكلا وشربا وشهوات وملذات واعلام وافلام. انها حياة غاب، بل يشهد الله ان حياة الحيوانات في غاباتها اشرف من حياة هؤلاء ولها قيمة اكبر واكثر، وان الحيوانات تؤدي رسالة في نمط حياتها اكثر مما يؤدي هؤلاء في حياتهم. انهم كالانعام بل هم اضل، بل هم اضل، بل هم اضل. فالحيوان لا يكلف، اما هؤلاء مكلفون، اضاعوا التكليف والرسالة، اضاعوا التكليف والرسالة. اذا غاندي حينما اراد ان يحكم على واقع البشر من خلال الشرك الذي عليه قومه، تأمل فيهم لا قيمة لهم لا هدف لهم، فقال البقرة خير من امي. غاندي الزعيم الهندي والاب الروحي لثورة الهند على احتلال الانجليز، والذي حقق الاستقلال، والذي ذاع صيته في كل مكان وخلد في تاريخ المشهورين، جلس يوما يكتب ويلقي على الناس ان البقرة خير من امه. فقال يعطي الدليل، قال ان البقرة تسقيه حليبا، امه لا تسقيه، نسي حينما كان طفلا وكانت تسقيه حليبا. قال امه اذا ماتت يحرقها على حسب تقوف معتقدهم، وتكلفه اموالا هائلا حتى يشتري الخشب المخصص لحرق الجثث. اما البقرة حينما تموت ينتفع بلحمها وينتفع بجلدها وينتفع بعظمها، فحياة البقرة وموتها خير من حياة امه وموتها. هكذا هكذا المقاييس عندهم. ايقنوا ان في صفوف امتنا من عندهم مقاييس كهذه، احوالهم، نمط حياتهم، اساليب معيشتهم تؤكد لنا بان البقرة خير منهم وان البقرة انفع منهم. ولكن لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. لذلك ايها الاحبة، هذا مسير بشري، وانت تمضي تنفق وتعطي من عمرك ووقتك تطرأ عليك طوارئ البشر، تطرأ على اخوانك اعراض الامراض التي طبيعية اذا ظهرت من بني الانسان مهما كانوا على درجة من خير والصلاح. لكن مولى من قال سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة، قال شرط المتقين الانفاق والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا يمكن ان تستمر مسيرة حق حتى مسيرة من حول الانبياء، لا يمكن ان تستمر اذا وقف كل احد لاخيه على الكلمة والموقف والخطأ والذنب والاساءة، لا يمكن. انما مع كظم الغيظ والعفو عن الناس وانت تمضي تستمر بك المسيرة وتصلح حال هذا الذي اساء واخطأ. لذلك ايها الاخوة، رمضان يجل فينا هذه الاخلاقيات، يعمقها، يجذرها، يؤصلها. اذا كان صوم يوم احدكم فلا يفسق ولا يرفث، فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم، لا يلتفت اليه، لا يرد اساءة مثلها، يعفو، يكذب غيظه، اني صائم. شهر كامل تدرب على مثل هذه الاخلاق السامية لا بد وأنك ستألفها وتتأصل فيك فتكون في باقي أيام سنتك تمضي على هذا الخلق وعلى هذا النهج. أيها الإخوة، النزارة ذكرتها بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، وبوارة المغفرة عرفناها، نحن نمضي إلى مغفرة من ربنا وجنة، والجنة بواباتها كثيرة، ولا أرى من بوابات الجنة والمغفرة الآن إلا خريطة الوقت، حمل هم الدين والعمل من أجله وخدمته والجهاد في سبيله واستشعار مسؤوليتنا عن إخواننا المستضعفين في كل مكان هنا وهناك. أما البشارة أيها الإخوة فأنتم جزء منها، وما أريدت يوما مجاملا أو مادحا في غير حق، أنتم جزء من البشارة. كلما شرقنا وغربنا وكلما ذهبنا وتحركنا نعود لكي نرى أن أنموذجكم من النماذج المتميزة على مستوى ساحة الأمة الإسلامية، أنموذج فيه خير عظيم قد لا يكتشف هذا في ذاته ولا يعرف هذا من نفسه، لكن أبشروا فإنكم على خير كبير. فإذا أروا الله من أنفسكم خيرا، اثبتوا، استمروا، اطلبوا المزيد من العمل، ادخلوا دوائر التكليف، لا تبقوا متفرجين، لا تبقوا مراقبين، ادخلوا فلك الجندية، فلك العمل لهذا الدين. فلكل منكم مكان يمكن أن يسد ثغرة، كل منكم قادر على أن يسد ظهر المسلمين في كل مكان، كل منكم يمكن أن يحدث أثرا في موقعه الذي يقيمه الله عز وجل به، إن كان في المقدمة أو المؤخرة أو الساقة أو الحراسة أو الميمنة أو الميسرة أو في الظهور أو في الخفاء، يعمل على حسب ما يقيمه الله عز وجل. كلكم قادر على هذا، فشدوا المئزر أيها الأحباب، شدوا المئزر وليسري حالكم إلى أسركم إلى أهليكم، وصنعوا لنا النموذج الإسلامي الذي ننتظره. البشارة أنتم جزء منها، كلما احلو لك الليل وازل همك عتماته، كلما اقتربت ساعة بزوغ الفجر مهما طال الليل لا بد من الفجر، كلما أثقلت المرأة بحملها واشتد عليها ألم مخاضها واشتد نزفها، كلما اقتربت ساعات الولادة وما بعد الولادة إلا الفرحة وإلا الراحة، وأمتنا الآن في حالة مخاض، في حالة نزف دام غزير لا يتوقف، وهذا دليل على اقتراب ولادة ساعة النصر وولادة مولود إسلام عزيز قويا سيقلب الدفة على أعدائه ويغير الموجة على خصومه، وتراه يقود زمام الأمر ويملك عصا التفكير ويدفع كل القوم الكافرين الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم إنكم قد ترون هذا بعيدا ولكننا نراه قريبا. وقلت للإخوة في موقع من مواقع العمل، قلت لهم إن البعيد عن ساحة العمل ليس لديه أمل، وإن البعيد عن ساحة العمل يرى أن نصر الأمة بعيد، وكلما كان قريبا من العمل، قريبا من التضحية، قريبا من العاملين، كلما رأى النصر قريبا والأمل قريبا. فإذا ما رأيت إنسانا سانطا أو يائسا أو ساخطا ويقول مستحيل لا يمكن ويفلسف ذله، اعلم أنه بعيد عن الله، عن دينه، عن العمل لقضايا أمته. فإذا ما رأيت الإنسان متفائلا مستبشرا يكاد يجزم لك بأنها ليلة وأخرى ويبزغ فكر الأمة، تكتشف أن هذا الإنسان في ساعات عمل ويرى الخير الدفين العجيب في هذه الأمة، وهو يتجلى في شبابها، في فتيانها، في أطفالها، في رجالها، في شيبها، في نسائها. وأعظم بنسائها، أعظم بفتيات بدأنا يسطرنا صحائف العزة بدأنا يكتبنا أروع معاني عشق الجهاد والاستشهاد. أقرأ رسائل متوالية متلاحقة من فتيات فأستشعر أن بين جوانحهن آثاثا هفورة ليوت غاب، وأن جيل كهذا سيبني لنا رجالا ويخرجنا أبطالا، وساعة النصر قادمة بإذن الله لا محالة. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.